يحفظ جوارحه ويجتهد في أعمال الخير ولو قل لا يحتقر شيئا. قد يقول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفق الله جميعا. صلى عملك يا شيخ، لو مات الشخص سواء كان نصرانيا أو يهوديا وله أعمال إنسانية أو خيرية، هل تنفع صلى عملك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، حسنات يجزاها بها في الدنيا، إذا أفضى إلى الآخرة ما لا شيء، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من أعمال فجعلناه هباء منثورا. أما المؤمن يجزى بعمله في الدنيا والآخرة، يعني حسنة دخل في الآخرة مع ما يعطيه الله بها الدنيا من الجزء الحسن سبحانه وتعالى. المؤمن يجزى في الدنيا والآخرة، والكافر أعماله الطيبة من صلة رحم أو صدقات أو ما أشبه ذلك يجزى ذلك في الدنيا. بعضهم يقول يرجى له خير هذه الأيام كثر، يعني ما في الدنيا أعمال في الدنيا فقط يجزى بها في الدنيا. نص النبي صلى الله عليه وسلم ونص القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، غير كفار. ويقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ما كان المشركين ومساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ويقول عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. رواه مسلم في الصحيح: إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمه في الدنيا ولا يبقى له في الآخرة شيء، لأن الكفر يحبط عمله. نسأل الله السلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تبعها المؤمن وكما ذكر عليها المؤمن يتبع يعمل يجتهد إن شاء الله له، لعلها ولعل هذه من خمس من أربعين خصلة، حتى يجتهد يتحرى لله الحكمة في عدم بيانها، حتى المؤمن يلتمس الخصلة الطيبة يقول لعلها من أربعين.